الأدوية الأقراص إن فيها شيئا من الكحول، لكنه لا يؤثر من حيث الإسكار، نقول إن هذا لا بأس به لأنه منغمر في جانب الشيء المباح. إذا قال قائل: ما مناسبة هذين الحديثين لباب حد المسكر؟ أفلا يقال إن الأولى أن تجعل في كتاب الجنائز؟ عبد الله، مش المناسبة؟ مناسبة خالد؟ يعني لأن هذه ما تعدو الخمر، حيث صحيح مسلم واضح أنها بالخمر، ولكن لها مناسبة في باب الجنائز. قبل ذلك جملة معتبرة يقول: نعم، إيش أهم شيء من المنافع؟ التجارة، لأن يتجرون فيها كثيرا، وهي أيضا قد مثلا تحبس الإنسان على النشاط، لأن إذا التذ وطرب يمكن يكون يأخذ حيوية أكثر. نعم، أي لم يجعل، نعم، ماذا قلنا الجواب عن هذا؟ ماذا قلنا؟ حصل عنده لا به، لا لا شك، لأن لم يجعل شفاءكم، يعني لم يشرع لكم الشفاء في المحرم، ما احتاج أن نقول هذا، لأن أصل انتفاء التشريع مأخوذ من قوله في محرم، ولا يمكن أن يتناقض. لكن إذا جعلنا الجعل شرع قدريا تلائم أول حديث مع آخر. إيش؟ نعم، نعم، هذا سؤال جيد. يقول: هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يحل السحر بسحر، كذا؟ لا يجوز أن يحل السحر بسحر، لأن السحر حرام. فيقال إن الله تعالى بيّن سبب التحريم، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولا تعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإذا كان في هذا السحر منفعة لا مغرة، انتفى التحريم. ولهذا أجازه ابن المسيب رحمه الله، وأجازه بعض العلماء، وممن أجازه من المعاصرين الشيخ رحمه الدوسري رحمه الله في كتاب التفسير، تفسيره، قال: هذا مصلح واضح، لكننا لا نفتي بذلك يعني فتوى عامة، لا نخشى من قوائل هذه. والفقهاء رحمهم الله نصوا على جواز ذلك، قالوا: يجوز حل السحر بسحر للضرورة. نعم شراب، إذا كان يصبح إلى حالة في ولية مثلا وما شابه ذلك، فإن من الراجح للشيخ أنه لا يحل، لأنه يعصي العزب ويشرك. هذا بس الشيخ تشبه الساحة في القارب، لا يسعى نفسه بإسلام الجن، يقول يعني أعطينا فرصة أنه يعصي العزب ويشرك. هو على كل حال استخدام الجن ما هو حرام، على كل حال استخدام الجن يحرم إذا كانوا لا يخدمونه إلا بمحرم، أو استخدمهم في عدوان على غير بشيء محرم. إيش؟ الساحر هذا الساحر اللي يضرب يا محمد. الكلام هنا على الساحر الذي يضر الناس، أما الساحر الذي يرفع السحر عن الغير فلا يدخل في هذا التفصيل. نعم، لكن كما قلت لكم لا نفتي بهذا فتوى عامة، لأنه يخشى أن السحرة يجتمعون فيما بينهم يقول أنا أسحر وأنت أنقذ. نعم، كالشريطية الذي يتلقون الجلب يقول بعضهم لبعض أن تحلف وأنا بستغفر، يعني احلف على الكذب وأنا بستغفر، أو يقول مثلا أن قل والله احلف وأنا بقول إن شاء الله. هذا ناس. نعم أحمد. بول الإبل محرم، لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي به، وبعضهم يقول إن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتداوى به الإنسان دليل على أنه ليس بمحرم، وهذا ليس ببعيد، لكنه قد يستقدر فيقال إنه يمنع منه استقداره. لا لا، ما يعني الأول فرق شيء مستقر أو فرق لا شيء. نعم عبيد الله، ايش اي حديث اي حديث؟ اي نعم نعم اي نعم صحيح. هو حديث عارف ذلك لو كان هذا حرام. لا مو حرام، استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى محرم، لا متداوي، لكن هو يقول هذا مو حرام، فهو متداوي بشيء مباح. إذا قلنا أن مثل مسح الجسد بالنجاسة ليس حرام، صار صار مما حرم ولا مما أبيح؟ إيه؟ مسح الجسد بشيء نجس إذا قلنا غير حرام صار تداوى بما أبيح، لكنه إذا جاء وقت الصلاة لا بد أن يغسله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا مضى على النبي ثلاثة أيام فهل يحرم؟ خالد. يعني معناه إن ظن أنه يتخمر منع منه، وإلا فلا. طيب، حكم التداوي بالخمر يا سامح، الدليل انت. بسم الله الرحمن الرحيم، باب التعزير، اقرا. ناخذنا ما اخذناها، طيب نقرا وناخذ بعثنا القراءه. التعزير وحكم الصائم. ونقل عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يوجد من فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي العثرات أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود والنسائي. وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته، أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه النعمان وصححه الترمذي.

ومن فوائده أيضا أن الخمر داء، داء معنوي لأنها محرمة تمرض القلب، وداء حسي لأنه يحصل من المضار بشربها أكثر مما يحصل من المنافع. ثم قال: باب التعزير وحكم الصائل. التعزير يطلق على عدة معان، منها النصرة كما في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا، أي تعزروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بنصره. ومنها التأديب كما هنا. والتأديب في الواقع فيه نصرة المؤدب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قال: أن تمنعه من الظلم. والتأديب يمنع الإنسان من الظلم. فهذا وجه الارتباط بين كون التعزير تأديبا وكونه أيضا نصر. وقولنا إن التعزير هو التأديب، هل يتحدث بشيء معين؟ الجواب: لا، التعزير لا يتحدث بشيء معين، قد يكون بالضرب، وقد يكون بأخذ المال، وقد يكون بالإيقاف، وقد يكون بالتخجيل أمام الناس. المهم أنه التأديب، فكل ما يحصل به التأديب فإنه تعزير. ولهذا نرى أن بعض الناس اجلده 100 جلدة ولا تأخذ منه درهم، وبعض الناس بالعكس، خذ منه دراهم كثيرة ولا تجلد. ونرى بعض الناس أيضا خجله ما شئت ولا تأخذ منه درهم، وبعض الناس بالعكس، خذ منه الدراهم ولا تخجل. فلكل مقام مقال. فما يحصل به التأديب فهو مشروع أيا كان. ولهذا كان القول الصحيح أنه يجوز التعزير بالمال، ومنه إحراق النبي صلى الله عليه وسلم رحل الغال من الغنيمة، فإنه تعزير بالمال لأنه يحلق رحله. ومنه إحراق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكان الخمار الذي كان يبيع الخمر. ومنه تعزيره رضي الله عنه، لا هذا بغير المال، التعزير بحلق الرأس فإنه تعزير، أن يحلق رأس الإنسان كما فعل عمر بنصر بن الحجاج. فإن نصر بن الحجاج كان في المدينة وكان شابا وسيما، صارت النساء تتغزل به، فحلق عمر رضي الله عنه رأسه، فلما حلق رأسه ازدادت فتنة النساء به، فنفى عن المدينة. فالمهم أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب بأي شيء. وهل يجوز أن يعزر الإنسان بحلق اللحية؟ لا، لأنه لا يجوز أن يعزر بشيء محرم بعينه. وقد كان بعض الولاة الظلمة فيما سبق يعزرون بحلق اللحى، وصار بعض الناس اليوم يحلقون ويؤجرون على من على حلق لحى، نسأل الله العافية. انقلبت الأوضاع. طيب، هل يجوز التعزير بتسويد الوجه؟ نعم يجوز، لكن بشرط أن لا يكون على الدوام، يعني أن لا يكون دائما، لأن هذا ضرره عظيم. هل يجوز التعزير بأن نركبه حمارا ووجهه إلى ذيل الحمار؟ يجوز، نعم، لأن هذا يحصل به إيش؟ التخجيل. التخجيل، رجل من الشرفاء نركبه حمارا وهو يركب كدلك، هذا تعزيز جدا. ثم مع ذلك

هل مأذون لك أن تزيد أو تبالغ؟ طيب وعلى القائل نعم كيف؟ إذا قدرت فجدت أو اقطعت. نعم إيش؟ من غير إيش؟ مثل إيش؟ مثل إيش؟ العصا هو نوع من الصوم، لكن شارب الخمر كان الصحابة يجدون بالنعال، جلدوه بالنعال وأطراف الأردية. أما الحد فلا بد من الصوم. نعم نعم في وقتها إيه ولا بد. هذه مسألة في الواقع تحتاج إلى شرح، وكنا نريد أن نشرحها لكن أحببنا أن نؤجلها مع الحديث الذي بعدها، لأن الحديث الذي بعدها فيه استثناء في حال الفتنة لا يجب عليه في الدفع. نعم إيه نعم، لأنه قتل لمدافعة عن الحق. نعم إذا لم يندفع، إذا لم يحصل التأديب إلا به على كلها الواجب على القاضي أن لا يحكم على الناس بمقتضى عاطفته شدة أو لينة، الواجب أن يحكم على الناس بمقتضى المصلحة. فإذا رأى من المصلح أن يجلد 2000 جلدة فالله يعين العداء. نعم لا بأس لا بأس. كيف؟ قد يكون بغير القصد، يعني لم يدفع إلى بالقتل فاقتله. لا لو قال نقول هذا مكره، هذا الذي دافع عن نفسه مكره ولا يتمنى أن يأتي الصالح، لكن المجاهد في سبيل الله مقبل، فرق عظيم بين هذا وهذا. ثم هو في الحقيقة يعني لو قدر أن أحدا من الناس تلبه لهذا وأنه قصد بقتل هذا الصائل أو مدافعة هذا الصائل احترام الحدود وعدم التعدي على المسلمين، لو قدر أن أحدا تنبه لهذا فإن أكثر الناس لا يتنبهون لذلك، أكثر الناس لا يسهمون لأن يدفع عن نفسه وعن ماله. نعم ها؟ لا إلا إذا انطبق عليه الحق، وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في البناء أو في الصحراء، هؤلاء ينطبق عليهم حد وينضع على العقوبة تناسب الفعل. هنا هو غالبا إذا وجه الأمر بالعموم هكذا فهو للولاة، لولاة الأمر. كيف؟ إيه خاطر الأمة الذين يأتون بعد. إيه توجه. نعم لو قال قائل سامها اضرب وجهه او يعني ضرب معنويا، الرسول قال من قاتل لتكون كلمة الله له، صحيح هذا في سبيل الله. لا تبعدون شوي. نعم. هل اي اي نعم لا يزيد على التسوس. ها ايش اي اي لا ربما يقال اذا كان ثيبا انه ان جنس الحد الذي يجب عليه ليس كجنس الصوت فله ان يزيد قد تقال هذا وتحتاج الى نظر. نعم ايش نعم نعم وكنت أتوقع من الأخ جمال أن يقول تعزير عمر بحلق الرأس. الآن لو حلقنا رأس الإنسان الذي ذهب إلى الحلاق ليحلق رأسه معنا كفيناه أجرة الحلق، فهل نجعل هذا تعزيرا؟ في وقتنا الحاضر ليس بتعزير، هذا مرفوع لا يؤدب، بل يقول جزاكم الله خير كان معي 10 ريالات أو 5 ريالات أعطينا الحلاق كيف تمون. وأما نفيه إياه عن المدينة فهذا فيه مصلحة، أولا كفوا أهل المدينة عن شر، يعني معناه أنهم يكفون عن شره ولا يحصل فيه تغزل ولا غير، لأنه بدأت النساء تغزل به حتى تقول هل من سبيلي إلى خمر فأشربها أم من سبيلي إلى نصب من حجاج. والشيء الثاني أنه في البلاد في بلاد الغربة ربما تتغير حاله، أو ربما يكون هناك من لا يهتم به، لأن البيئات تختلف. انتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي علينا حديث واحد في الباب السابق، وعلى هذا فلا تسميع الليلة، ليس به تسميع، نأخذ درس جديد. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله؟ لها معنيان أو اختلفوا فيها؟ نعم الأول أنه العقوبة الشرعية، والثاني يعني فيزاد على 10. طيب على الوجه الثاني يا شراب، هل هناك جلد في غير حقوق الله؟ ما هي؟ نعم، يعني إساءة الأدب مع الأب والأم والأخ الأكبر وما أشبه ذلك، هذا ربما يضرب يتأدب لكن لا يزاد على شيء. هذا القول هو الراجح. طيب ما هي الحدود التي فيها الجلد؟ نعم، الحدود الشرعية اللي فيها الجلد، يعني العقوبات المقدرة. نعم، حد القذف. العامر لا، رجحنا إن شرب الخمر عقوبة تعزيرية. حد اللواط على قول من يجعله بمنزلة الزنا، أما الصحيح فإن حده القتل. طيب رجل من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم والاستقامة فعل ما يوجب التعزير، عبد الله العوف، هل للإمام أو نائب الإمام الحق في أن يعفو عنه؟ الدليل نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع لاجتهاد الإمام؟ نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن التعزير راجع إلى اجتهاد الإمام؟ نعم، في إثباته وإسقاطه وكيفيته. طيب، وهذا هو الصحيح. وقيل إن التعزير واجب، ولكن ما دمنا نقول إن المقصود بالتعزير هو التأديب وإقامة الناس، فإنه قد يكون من الأحسن أن لا نعزره بجلد واحد. إلى أن تخطى الباب. السؤال تخطى الباب، هل سمحوا لك؟ تمسامحين له؟ لا، حق الغيب إذا كان في ساعة لا بأس. أنا أشوف أرى كدت أن تسقط من هنا مع المضيق، لكن لا بد تستسمع من الذي قال لا نسمع. استسمع، عرفته؟ استسمع. نعم، ما هو الآن؟ هل يجوز أن نسقط الحد عن شخص من ذوي الهيئات والمرؤات والكرم؟ حد لا يسقط. هل عندك دليل على أنه لا يسقط الحد عن من كان من ذوي الهيئات والمرؤات؟ نعم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد؟ هو شهيد. طيب، هل هذا يقتضي وجوب الدفاع عن المال؟ وعلى هذا فلا يجب الدفاع عنه. طيب، هل مثله الدفاع عن النفس أحمد؟ لا، الدفاع عن النفس واجب. طيب، العرض واجب، لأنه لا يباح بأي حال من الأحوال، لكن المال يجوز للإنسان أن يتبرع به لأي واحد من الناس، أليس كذلك؟ أما نفسه لا يجوز أن يتبرع بها لأحد، عرضه لا يجب أن تبرع به لأحد، لهذا وجب الدفاع عن النفس وعن العرض لأنها لا تباح بالإباحة. وأما المال أجب أحمد، فيباح بالإباحة. لو قلت الواحد خذ هذا المال هدية يجوز يقبل؟ طيب، إذن يستباح بالإباحة، لذلك لا يجب الدفاع. أما الدفاع عن النفس فهو واجب، يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه لا يجوز أن يسلم نفسه لأحد أو يبيح لأحد، إلا فيما دل عليه حديث عبد الله بن الخفاف رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يقول تكون فتن تكون هنا فعل مضارع ولكنها هنا تامة، ومعنى تامة أنها تكتفي بمرفوعها كما قال ابن مالك وذو تمام إيش ما برفع يكتفي. وعلى هذا فتكون فتن فاعل، تكون فتن أي توجد فتن. والفتنة ما يفتن به الناس، وهي أنواع كثيرة. قد يفتن الناس في أديانهم أو في أعراضهم أو في أخلاقهم عموما أو في دمائهم، المهم أن الفتن أنواع متنوعة. ومن الفتن الفتن المقالية التي يتنابز فيها الناس بالألقاب السيئة، أنت مبتدع، أنت كافر، أنت فاسق، وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليس يجنى منها إلا اختلاف القلوب واختلاف الناس. لكن المراد والله أعلم بالفتن هنا فتن الدماء، فتن الدماء أي تكون فتن أي قتال بين الناس، فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. كن فيها عبد الله، عبد هنا يجوز أن تكون منصوبة على أنها خبر كن، ويجوز أن تكون منصوبة على أنها منادى وحرف النداء محذوف، أي كن فيها يا عبد الله المقتول. فعلى الأول تكون المقتول صفة لعبد الله، صح يا علي؟ يبدو أنك على الأول، وهي أن عبد خبر تكون المقتول صفة لعبد الله، وعلى الثاني أن عبد منادى تكون المقتول خبر كن، أي كن يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وهذا يعني أنك لا تدافع عن نفسك في الفتن، لأن المدافع عن نفس الفتن قد يكون فيها شر كثير، وذلك كما جرى لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه نهى أن يدافع عنه، بل قال لغلمان كل إنسان لا يدافع عني فهو حر، فتركوا الدفاع عنه. لماذا؟ لأنه يحصل بذلك فتن قتل كثير في المدينة النبوية، فرضي الله عنه أراد أن يقتل اتقاء للدماء، اتقاء للدماء. والعجب أن الرافضة قبحهم الله يقولون إن الحسين رضي الله عنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، ولا يقولون عن عثمان إنه فدى بنفسه دماء المسلمين وحقنها، مع أن الواضح جدا أن الثاني هو الحق، أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يفدي بنفسه دماء المسلمين وليقتل شهيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد واهتز به مرتجف قال أثبت أو أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما. فالحاصل أنه اختار ذلك، ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب الدفع عن نفسه إلا في الفتنة فلا يجب. ولكن إذا قلنا لا يجب، هل معنى ذلك أنه يحرم الدفاع عن نفسه في الفتنة أو ينظر للمصلحة؟ الجواب الثاني، قد يكون الإنسان في مكان يمكن في فتنة في قتال، لكن يمكن أن يقتل من صال عليه بدون أن يحصل بذلك الفتنة، حينئذ نقول اقتل. وقد يكون بالعكس، لو قتله لثارت القبائل لأنه من قبائل مثلا قوية كبيرة فتثور ويحصل بذلك الفتنة. فالحاصل أنه في غير الفتنة حكم الدفاع عن النفس واجب، في الفتنة لا يجب، لكن ينظر الإنسان للمصلحة.